وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون و وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون عشان خاطر الرئيس مشيرة كريمة العظيمة السلسلة السيدة زينب وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم.